الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم، أي شمائله الذاتية وشمائله المعنوية. توقفنا بالضبط عند ما منح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة والبيان. من المعلوم أن أداة التبليغ هي اللسان، وقد أوتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك فصل الخطاب عليهم الصلاة والسلام. ونجد موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحضده وأن يقويه بأخيه هارون، لأنه كان أفصح منه، وأخيه هارون هو أفصح مني لسانا، كان أفصح منه، مع أنه كان فصيحا، ولكن أخاه كان أفصح منه للثغة كانت في لسانه عليه الصلاة والسلام. وقد تذكر بعض الروايات أن هذه اللثغة كانت من أجل جمرة وضعها في فمه لما كان صغيرا، لما أراد فرعون أن يختبر ذكاءه وأن يختبر هل هو يعني طفل صغير له عقل الكبار، فوضع له ثمرة وجمرة، فأخذ الجمرة وأثرت في لسانه، كما تذكر الإسرائيليات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني حدث عن بني إسرائيل الأمور التي لا تحمل أمرا ولا نهيا، لا تحمل أمرا عقديا ولكنها تحمل خبرا تاريخيا. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الشيء الكثير، أي في باب الفصاحة والبلاغة والبيان. إذ من المعلوم أن البلاغة والفصاحة انتهت إلى قريش، أي انتهت إلى مكة وما حولها في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسبب في ذلك ما تشهده هذه المنطقة من الأمن والاستقرار، لأن القبائل الأخرى مصنحرة فيما بينها، ومكة كانت آمنة كما يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يرونا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني أن الناس يخطفون ويقتلون من حول مكة، ولكن مكة كانت آمنة، وإذا كانت آمنة تكون مستقرة، وإذا كانت مستقرة تكون مزدهرة، وإذا كانت مزدهرة فإنها تشهد يعني النماء والاستثمار والازدهار في جميع مناحي حياة أصحابها. فنجد التجارة في مكة في أسواقها المعروفة، ونجد البلاغة في مكة في أيضا في أسواقها المعروفة، كسوق عكاظ الذي يعقد من أجل التباري في ميدان البلاغة، في ميدان الفصاحة والبيان. ولكون المكان ملتقى القبائل الأخرى يعني إليه انتهت خلاصة اللغات المختلفة إن صح التعبير، أو اللهجات العربية المتواجدة في جزيرة العرب وفي الأماكن التي يوجد فيها العرب. فولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، أي في مكة التي تشهد مواسم طيلة 3 أشهر، وتشهد هذه المواسم يعني مباراة في الشعر والفصاحة والبلاغة والبيان والخطابة، مما نتج عنه ما تعرفونه من المعلقات السبع أو المعلقات العشر، يعني القصائد التي نالت إعجاب الفصحاء والبلغاء فاستحقت أن تعلق في الكعبة، يعني لكونها فصيحة ولكونها بليغة ولكونها لم ينسج على منوالها. في هذا الجو، جو الكلمة، جو البلاغة، جو الفصاحة، ولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له يا رسول الله كنت أفصح العرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنني ولدت في قريش واسترضعت في بني ليث. يعني جمع بين فصاحة الحضارة وفصاحة البداوة، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ليونة ومرونة لغة أهل الحضر وبين جزالة وقوة فصاحة أهل البادية، جمع بين الأمرين معا. وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة. فإذا كانت المعجزة بالنسبة لعيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وكانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام هي العصا واليد البيضاء، وكانت معجزة سليمان عليه الصلاة والسلام أن ألان الله له الحديد، وكانت معجزة سليمان عليه الصلاة والسلام أن سخر الله عز وجل الجن والريح تمشي به رخاء حيث شاء إلى آخره. فإن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة، والكلمة خالدة والكلمة لا تفنى. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لا تفنى ولا تنتهي. فتحداهم بالكلمة، فقال لهم: هاتوا بسورة مثلي، هاتوا بعشر سور، هاتوا بحديث مثله. فلم يفعلوا، فلم يستطيعوا أن يأتوا لا بالسورة ولا بعشر سور ولا بحديث مثل القرآن الكريم. إذن فكان التحدي الكبير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصاحة والبلاغة والبيان. ولذلك لما سمع بعض المشركين إلى القرآن يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استكبره، يعني اعتبره شيئا كبيرا، وقال: سمعت كلاما ما هو بسحر وما هو بكهانة وما هو بشعر. فقد عرفنا الشعر جزله ورجزه وواوى، يعني أنواع الشعر، أقسام الشعر عرفوها، ولكن هذا لم يكن واحدا من تلك الأنواع ولا واحدا من تلك الأقسام. وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة. يعني أنه أثنى على القرآن الكريم لأنه لم يسمع قط كلاما بليغا ككتاب الله عز وجل، ولم يسمع قط كلاما فصيحا ككلام الله سبحانه وتعالى الذي طبعا نطق به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في هذا الجو جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أفصح من نطق بالضاد، فأعطاه الله عز وجل القرآن الكريم كما ذكرنا، وهو يعني كلام بليغ وكلام فصيح على وجازته وقلته، شمل علوم الأولين وعلوم الآخرين، وأعطاه الله عز وجل مثل ذلك في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة في السنة الشيء الكثير، يعني من كان يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها غزارة المعنى مع إجاعة اللفظ كما يقول البلاغيون، يعني قلة الألفاظ مع كثرة المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتحدث عن كل جزئية من جزئيات حياة الناس منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكنه في كلامه الجزل وفي كلامه البليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع قواعد لكل ما يحدث وما سيحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خذ على سبيل المثال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنك ستجد هذا الحديث يستحوذ على أفعال القلوب كلها، أفعال القلوب، فصاغ منه الفقهاء الأمور بمقاصدها، الأمور قاعدة فقهية، الأمور بمقاصدها. خذ مثلا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم معاملات الناس وتصرفاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها: الحلال والناس كلهم يعرفونه، والحرام والناس كلهم يعرفونه، وبين هذا وذاك متشابهات تحتاج إلى الاجتهاد، تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى الفقه، لكي يحوزها المجتهد إما إلى جانب الحلال وإما إلى جانب الحرام حسب ما أداه إليه اجتهاده. هذه قاعدة كبيرة جدا. خذ مثلا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جملتان: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو طبقت هذا الحديث وحده في حياتك لما عشت في يوم من الأيام حرجا، ولما عشت في يوم من الأيام ضنكا، ولما عشت في يوم من الأيام قلقا. لماذا؟ لأنك تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في المطعم فيما تأكل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في الملبس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في المنكح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في القول، دع ما يريبك فيما لا يريبك في جميع تصرفاتك. ضع هذه القاعدة أمامك وسير عليها، فإنك إن شاء الله سبحانه وتعالى لن تجد حرجا في حياتك. أي بلاغة هذه أن يصوغ لك الحياة كلها في جملتين، أن يضع لك المنهاج، أن يضع لك دستور حياة في جملتين. هذه هي بلاغة أو جزء من بلاغة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الباب فقال: الفصل الخامس: فصاحة لسانه وبلغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فصاحة اللسان وبلغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل، أي كان فيه بالمستوى الأعلى والموضع الذي لا يجهل، يعني لا يجهل أحد بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أوتي من القول من فصل الخطاب في القول، وبراعة المنزع. عندما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون له براعة المنزع، يعني حيث يأخذ المعنى أخذا، حيث يعني تتداعى المعاني في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيجاز مقطع، إيجاز مقطع، الكلام قليل والمعاني الكثيرة. ونصاعة لفظ، يعني لفظ لا غبار عليه، لفظ فصيح ما يحتاج إلى من يشرحه ولا من. وجزالة قول، الجزالة يعني العظمة في في في في, في الكلام. وصحة معاني، أي معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني صحيحة، معاني دقيقة، لا تحتمل ما يكون مثلا في كلام أدعياء النبوة كمسيلم الكذاب وسجاح وفلان وفلان من الذين يريدون أن يحاكوا كلام رسول الله وأن يحاكوا كلام الله، كلام الله عز وجل، فضحك الناس من كلامه، فضحك الناس من كلامه. والطحينات الطحنان والعجينات خبزا، بغي زعما قلد، والنازعات غرقان والناشطات نشطا، ولكن أن هذه من هذه وأين هذه من تلك، يعني فأصبح كلامه هزءا وأصبح كلامه ضحلا أمام كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلة تكلف مما يمتاز به كلامه صلى الله عليه وسلم، قلة تكلف. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني عندما تقرأ هذه تقول سهلة، ولكن لماذا لم تصوغ أنت مثلها؟ لماذا لم تضع لنا قاعدة مثل هذه القاعدة؟ وهذا ما يسميه البلاغيون الصعب الممتنع، السهل الممتنع، السهل الممتنع. سهل من حيث إدراك مفردات أي واضحة، ولكنه ممتنع في الصياغة، ما تستطيع أن تصوغه. هكذا القرآن كله وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد. بمعنى هذا القرآن اللي كتقراه راه مؤلف من هذه الحروف، مؤلف من ألف وميم وصاد ولام وقاف ونون ويا وسين وحاء إلى آخره، مؤلف من هذه الحروف، وأنتم تعرفون هذه الحروف، فلماذا لم تصوغوا مثل هذا الكلام؟ إذن هناك شيء آخر، هناك شيء آخر لا بد منه ليكون الكلام فصيحا وليكون الكلام بليغا، زيادة على معرفة الكلمات وزيادة على معرفة المفردات. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني الكلمات الجامعة، من إضافة الصفة للموصوف، الكلمات الجامعة التي أشرنا إلى بعضها في الحلال البين، وفي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وفي المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى غير ذلك. يعني جوامع كلم، كلمة جامعة. لو جلس الناس يشرحون ويفصلون فيها استغرقوا الزمن واستغرقوا المكان قبل أن تنفذ المعاني المتضمنة في تلك الكلمات. وخص ببدائع الحكم، خص النبي صلى الله عليه وسلم ببدائع الحكم، أي الحكم البديعة التي أبدعها هو، الحكم التي أبدعها النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، سنرى بعضها، بعض الجمل التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت يعني أمثلة، أو صارت أمثالا، صارت فيها الركبان، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون يد واحد على من سواهم، إلى آخره. المسلمون تتكافأ دماؤهم، إلى آخره. يعني الكلمات التي صارت قواعد وصارت أمثالا، صارت بها الركبان، يعني يعرفها الخاص والعام. وعلم ألسنة العرب، أضيف إلى ذلك كله أنه صلى الله عليه وسلم تعلم ألسنة العرب وأوتي جوامع الكلم، هذا لا نشك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الفصاحة والبلاغة الشيء الكثير، لأنه ولد في مكة واستردع في بني ليث. وأضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم لغات العرب، أي لهجات تميم وقيس وربيعة ومضار، يعني العرب في جزيرة العرب. هل النبي صلى الله عليه وسلم طاف في كل هذه القبائل وتعلم لغاتهم؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم له معلم يعني يدرسه اللغات واللهجات؟ لا. ولكن هذا من فضل الله عز وجل عليه، ومن منة الله عز وجل عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلسانه. من هنا جاء واحد القسط من التأليف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي بغريب الحديث، غريب الحديث يعني الحديث الغريبة، كيف يكون فصيحا ويكون في كلامه وتكون في كلامه الغربة. الغربة هنا يعني ما جهله الذين يجالسونه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه في بلد آخر هي لغة فصيحة، هي لغتهم، وسنذكر نماذج. فعندما تذهب إلى غريب الحديث ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب إنسانا ليس من الحجاز، أي من مكة والمدينة، ولكنه من نجد، من اليمن، من صنعاء، من عدن، من صحار، من عمان، من البحرين، يعني من القبائل الأخرى المنتشرة في شبه جزيرة العرب. ولذلك قال: وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها. يخاطب كل أمة، عندما يأتي الوفد من الوفود في عام الوفود سنة 9 للهجرة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها، يعني كي يحاورهم في منزع بلاغتها، بمعنى أنه يخاطبهم بالكلام البليغ في لغتهم، مش بالكلام البليغ في لغته هو، في لغة قريش. حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. أصحابه الذين كانوا معه يسألونه عن شرح بعض المفردات. لماذا؟ لأن هذه المفردات خاطب بها قوما يفهمونها، فاستدعى الأمر أن يسأله أصحابه الذين كانوا معه وعاشوا معه وعرفوا لغته عن تفسير تلك الكلمات والمفردات. من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارث العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى همدان، أعطنا نماذج. الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى جاب شي نماذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل اليمنية، مثلا القبائل النجدية التي تتحدث بكلام يخالف في بعض مفرداته لغة قريش ولغة أهل المدينة. يقول: كتبهم كتابا، هذا الكتاب فيما يتعلق بأمور الجباية فيما يتعلق بأمور الزكاة، فيما يتعلق بالأمور المساعدات التي تأتي بها هذه القبائل لدولة الإسلام الفتية لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، وتأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارد الداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. فهمتوا هذه المفردة؟ هذه لغة وائل من همدان، همدان في اليمن. إن لكم فراعها، الفراع هو مجاري المياه، ووهاطها، وهاطها وهادها، الوهاط والوهاد هو من خفض من الأرض، وعزازها ما غلظ من الأرض، يعني لكم في بلدكم أن ترعوا إبلكم وأغنامكم في سهولها وجبالها، في هذا اللي بغي، ومجاري مياهها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أنه ما جاء من أجل أن ينزع منهم بلادهم ولا أن ينزع منهم أموالهم، ولكن لهم ذلك كله. تأكلون علافها، العلاف هو العلف، العلف، وترعون عفاءها، العفاء هو المكان المشترك بين الناس، ما نسميه الأرض الجماعي، يعني مشترك بين الناس، كل واحد عنده الحدود دياله في الأملاك دياله، ولكن كان واحد المنطقة مثلا مشتركة ناس يرعون فيها بهائمهم، هذه هي العفاء. لنا من دفئهم وصرامهم، دفئهم وصرامهم أي إبلهم وغنمهم، الدفء والصرام، الدفء والصرام هو الإبل والغنم، سميت بذلك لأنهم يستدفئون بأوبارها وأشعارها، ما سلموا بالميثاق والأمانة، ما سلموا لنا بالعهد، الميثاق والأمانة هي العهد، ولهم من الصدقة الثلب، صدقة هي الزكاة، بمعنى غادي يفرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور اللي خصهم يجيبوها يعطيوها في الزكاة والأمور التي لا تعطى في الزكاة. من المعروف أن الزكاة لا يدفع فيها كرائم أموال الناس كما لا يدفع فيها خسائس أموال الناس، ولكن يدفع فيها الوسط، يعني لا تأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إياك وكرائم أموالهم. الكرائم أموالهم هي المعلوفة، هي فحل الغنم مثلا الذي أعد للضرب، هي مثلا يعني السمينة التي فيها اللحم، هي مثلا ذات الولد، ذات التي لها الولد، كيف تعطيها في الزكاة وتخلي ولدها وهو يحلبها يعني وهو يعني يرضعها وغير، يعني وشبه ذلك، يعني الأمور التي تعود على صاحب الغنم بالنفع، ليس في حد ذات الشاة ولكن في الشياه كلها، كما لا تؤخذ العرجة ولا الهزيلة ولا المريضة ولا كذا، يعني التي لا فائدة فيها للفقير، فالشرع يكون بجانب الغني فلا تؤخذ كرائم أمواله، ويكون بجانب الفقير فلا تؤخذ الخسيسة، يعني فلا يؤخذ المال الهزيل الضعيف المريض لأنه لا فائدة فيه، ولكن خذ الوسط. إذن دابا شرحنا المراد، أنا نشوف الكلمات ماذا تعني. يقول: ولهم من الصدقة الثلب، الثلب هو الهرم من الإبل، يعني واحد جم الهرم عند بغيت تخرج في الصدقة قال لك خليه لك، الهرم من الإبل، ويقال أيضا الشلب، الشلب والثلب يعني لغتان، ولغتان ناتجتان عن ماذا؟ عن المخرج، الثلب والشلب يبدال الثاء شينا أو شين ثاء، وهما صحيحان، يعني هما صحيحان في اللغة. والناب يعني الناقة التي لها أنياب طويلة، بمعنى كبرات حتى شرفات، كانت الأنياب ديالها طويلة، قال لك حتى هذيك ما تخرجها في الصدقة. علاش؟ لأن ما فيها فائدة للفقير، كما لما في ما فيها فائدة للغني لما ما فيها فائدة للفقير. والفصيل، الفصيل هو الصغير، الصغير ما يعطى في الزكاة. والفارد، الفارد هو الفاريض هو الوسط المعتمد عليه في في في في القطيع، المعتمد عليه في القطيع للضراب مثلا، للتلقيح القطيع. والداجين، الداجين هي المعلوفة، هذا كيقول لها المعلوفة وهذا كيقول لها الداجين. الداجين هي التي تكون في البيت وتأكل ما يعطيها الناس في البيت فتكون سمينة، وهذه بالنسبة لصاحب الماشية يعني يريدها لنفسه. والكبش الحواري، يعني الكبش الحواري، الحواري جاء من الحور وهو البياض والظهور، أي الكبش الظاهر في القطيع. عندما تنظر إلى القطيع هو الذي يبدو لك أول نظرة، فهذا يعني يأخذ عين صاحب الماشية، يعني فلا ينبغي أن أعطى في الماشية، فلا أن يعطى في الزكاة حتى لا يعني لا يؤثر في نفس صاحبه. وعليهم فيها الصالغ، الصالغ هو من البقر والغنم الذي اكتمل سنة خامسة ودخل في السادسة، يعني كبر وخم، ما يعطى في الزكاة لأن باب الماشية أولى به. والقارح بمثابة البازل في الإبل، البازل هو القوي الذي يحمل المتاع كالراحلة مثلا، تذهب إلى قطيع صاحب الإبل وتأخذ منه الراحلة، أي التي تحمل متاعه، لا هذه يريدها لنفسه وهكذا. وقوله لنهد، قبيلة أخرى اسمها نهد، اللهم بارك لهم في مخضها، في محضها ومخضها ومزقها، اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومزقها. المحض هو اللبن قبل أن ينخض، يعني الحليب، احنا كنقول الحليب ولكن في اللغة العربية يقال لبن للحليب قبل أن ينخض، كما قال الله سبحانه وتعالى لبنا سائغا للشاربين. اللبن المراد باللبن هنا الحليب. ويسمى المحض ما لم يمخض، فإذا مخض يعني لم إذا مخض وخرجت منه الزبدة يسمى إيش؟ المخض ولا مخض، يعني اللبن كما نقول حنا اللبن العادي. ومذقها إلى زدنا ليه شوية الماء كيولي المذق، ما كيبقاش لا المحض ولا المخض، أصبح إيش؟ المذق. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الثلاثة كلها بالبركة، اللهم بارك لهم في محضها أي في حليبها، ومخضها أي لبنها، ومذقها أي اللبن الممزوج بالماء، اللبن الممزوج بالماء. وبعث راعيها في الدثر، راعيها في الدثر يعني يبعث راعيها الذي يرعى غنمها في الدثر، هو المال الكثير، يجعل راعيها يكون له مال كثير، الدثر هو المال الكثير. وفجر له الثمد، هذه مفردات غريبة، يعني رجعت للكتب اللي كتتكلم على غريب الحديث تلقى المفردات. وفجر له الثمد، الثمد هو قليل الماء، شعير مثلا فيها شوية الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذه العين اللي فيها شوية الماء أن تنفجر، أي أن تخرج المياه الكثيرة، كما قال الله عز وجل في أهل الجنة يفجرونها تفجيرا، يعني أنها تنصب انصبابا. وافجر له الثمد وبارك لهم في المال والولد، هذه بين من أقام الصلاة كان مسلما، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لهم في كتاب هذا من أقام الصلاة كان مسلما، ونحن نعلم أن الصلاة من أركان الإسلام. ومن آتى الزكاة كان محسنا، لأنه يحسن إلى غيره بالمال. ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا، النبي صلى الله عليه وسلم يشرح عليهم المفردات حسب فهمهم هم، وإلا فشهادة أن لا إله إلا الله من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، وإقام الصلاة من أركان الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل له من أجل أن يرغبهم في دين الله عز وجل، فبين أن من آتى الزكاة كان محسنا. ونحن في مصطلحنا نحن المغاربة نقول محسن لمن؟ كنا نقول محسن لكي ينفق، إذن احنا من هنا جبنا هذا المعنى، أن الإحسان يعني ماذا؟ يعني استاء العطاء، إيتاء المال للمحتاج. ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا، لأنه نفى الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، وأثبتها لله سبحانه وتعالى، فكان بذلك مخلصا عبوديته لله سبحانه وتعالى. لكم يا بني نهد ودائع الشرك، لكم يا بني نهد ودائع الشرك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا قال لكم ما أسلمتم عليه من الودائع من ودائع الشرك، حيث لا عهد ولا ذمة، لم يكن بينكم وبين المشركون عهد ولا ذمة، فما أسلمتم عليه فهو لكم. بمعنى لا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسلمتم فردوا للناس ودائعهم التي كانت في زمن الشرك، لكم ودائع الشرك، يعني أسلمتم على ما أسلمتم عليه. ووضائع الملك أو الملك، في الملك فيه الملك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم وضائع الملك. وضائع الملك هي يعني جبايات وإتاوات فرضها الملوك عليهم، ملوكهم ورؤساؤهم وأمراهم عليهم، فلما أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإتاوات، قال هذه الإتاوات ما بقاتش، هذه الإتاوات اللي كتقدموا الجبايات اللي كتعطيوا الأمراء ديالكم والملوك ديالكم، يعني نسخها الإسلام، ما بقاتش عندكم الزكاة المفروضة اللي في شريعة الإسلام، أو ما طابت به نفوسكم من الصدقة، ما طابت به نفوسكم من الهبة والعطاء وما إلى ذلك. أما الوضائع أي جمع وضيعة، هو ما وضعه عليك الـ يعني ما وضعتكم عليهم وملوكهم، قال لي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني لم يبقى بها العمل. لا تلطط في الزكاة، لا تلطط يعني لا تمنع الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيتكلم مع الحجاز يقول لا تمنعوا الزكاة، ولكن ملي كيتكلم مع أهل نهد قال لهم لا تلططوا الزكاة. ألط الغريم بمعنى ما طال في الدين، شو واحد مثلا كتسألوا شي حاجة وما طالك ما تقول ماذا؟ ألط علي في ديني، يعني أبطأ علي في ديني ومنع مالي مني. لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة، لا تلحد في الحياة أي لا تميل عن الحق ما دمت حيا، شوف العبارة، لا تلحد في الحياة، ما معنى لا تلحد في الحياة؟ قال لا تميل عن الحق ما دمت حيا، هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم يخاطبهم بما يفهمون، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل والإخفاء، الإنسان يخفي شيئا ما، ومنه اللحد، اللحد هو أن تحفر القبر ثم تحفر إلى جانبه حفرة إما عن يمينه أو عن شماله، فتلحد فيه الميت بمعنى تميله إلى تلك الحفرة وتخفيه فيها، ولذلك سمي الملحد ملحدا لأنه أخفى ما في فطرته من الإيمان، لأن كان الإيمان في فطرة الإنسان، ولكن الملحد ينكر ذلك. فإذا قال لك الملحد ما الدليل على وجود الله؟ تقول له إلحادك، الدليل على وجود الله هو إلحاده، هو أي إمالته للحق الذي كان في فطرته، كما أن كفر الكافر هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الكفر في اللغة هو الستر، معنى كفر ستر، والكافر ساتر لفطرته، ساتر للإيمان الذي ينازعه في نفسه وينازعه في قلبه، ولذلك سمي الزراع كفارا لأنهم يكفرون البذرة أي يسترونه بالتراب عندما يحرثون. أشق الله سبحانه وتعالى كمثال غيث أعجب الكفار، من الكفار؟ الزراع، أعجب الكفار نباته أي الزراع الذين زرعوه وبذروه، سموا كفارا لأنهم أخفوه في الأرض، فكفره هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن الله عز وجل ما يحتاج إلى أن يخفي شيئا، إلحاده هو على وجود الله عز وجل، لأنه لو لم يكن الله عز وجل لما يحتاج إلى أن يلحد وأن يخفي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء ولا تلحد في الحياة أي لا تميل عن الحق وتخفي ما في سريرتك ما دمت حيا، ما تخفي ما في سريرتك من الفطرة ما دمت حيا. ولا تتثاقل عن الصلاة، لا تكن متثاقلا عن الصلاة، المتثاقل عن الصلاة هو المنافق، أما المؤمن فإنه يجد راحته ونشاطه في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. أما المنافقون إذا ذكر الله يعني لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا قاموا كسالى؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل أصلا، ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يجدوا راحتهم في الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، لأن الصلاة خطاب لله عز وجل، لأن الصلاة وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يستلذ هذا الوقوف بين يدي الله إلا من عرف الله سبحانه وتعالى. وبقدر معرفتك لله سبحانه وتعالى، بقدر ما تستلذ ذلك الوقوف وتستطيله وتريد أن يكون طويلا، تجد راحتك فيه، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما هو شأن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، الذي كان يصلي ركعتين وأطال فيهما، ولدغته زنبور في ظهره 16 مرة فلم يحس بها، فلما سلم لدغته مرة أخرى فأحس بها، فقال لمن كان معه انظر ما الذي لدغه هنا، فقال له لدغتك الزنبور في كحسب ليه في كذا وكذا، يعني 16 لدغة مثلا أو أكثر، لماذا لم تقطع الصلاة؟ قال دخلت في صورة فأحببت أن أتمها، أحببت أن أتمها. حنا ما كاين لا العقرب ولا إيش ولا الزنبور ولا البرغوث ولا والو، كل شيء بخير وعلى خير، ومع ذلك تقول قرأ إذا جاء نصر الله طويلة، أدير هذا الفقه طول بينا، قرأ إذا جاء نصر الله، واش إذا جاء نصر الله طويلة؟ يعني المؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه بهذا الميزان، هل كنت أجد راحتي في الصلاة؟ لا، إذا خصني نرجع راسي، فين خسرت؟ علاقتي بالله سبحانه وتعالى. إذا خصني الخشوع، خصني استحضار القلب، خصني الإخلاص في العمل، ونقلب على واحد المجموعة من العناصر وندعم بها الشخصية ديالي في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى أجد راحتي في طاعة الله عز وجل وفي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن ولا تثاقل في الصلاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأمور الدنيا التي هي المال وما يتعلق بالمال، ولكنه ختم بالصلاة، ختم بالوصية بالصلاة، لأن الصلاة هي كل شيء. أول شيء ينبغي الوصية به الصلاة، وآخر شيء ينبغي الوصية به الصلاة، وهي الفريضة الوحيدة التي لا تسقط إلا بفقدان الذاكرة، هي لا تسقط بالفقر ولا تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر ولا تسقط بالحاجة ولا تسقط بالعجز البدني، ولكن لا تسقط إلا بفقدان العقل. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فعلى ظهرك، فإن لم تستطع فبي ريش عينك، وهكذا. يعني علاش؟ لتكون دائما الاتصال بالله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. أما الحج والزكاة، فإذا كان الإنسان فقيرا فلا زكاة عليه ولا حج عليه، انتهى الأمر. فإذا كان مريضا مرضا مزمنا ما عليه الصيام، انتهى الأمر. ما الذي بقي له؟ بقيت له الصلاة، ما دام له عقل، ما دام عقل وذكاء في رأسه، طريحا للفراش كان أو على جنبه أو عن يمينه أو عن يساره أو جالسا أو في حال من الأحوال أو مصلوبا، حتى لو قدر عليه أن يكون مصلوبا إلا ويجب عليه أن يصلي، أي يجب عليه أن يديم الصلة بالله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، لأنها غذاء روحه. فكيف يحيى من قطع عن نفسه الغذاء؟ بحال هذاك اللي كاين في الإنعاش، إلا قطعت عليه السيروم شنو وقع؟ شنو قال له؟ مشى. فكذلك المؤمن إلا قطعت عليه الصلة بالله سبحانه وتعالى فروحه مشات، الروح ديالو مشات. خصك تكون دائما الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وكتب صلى الله عليه وسلم لهم في الوظيفة الفريضة، الوظيفة هي المقدار الذي تخرج منه الزكاة. حليل قال في إيش كنقول لي في النصاب، في النصاب الفريضة، في الوظيفة، الوظيفة في هذه اللغة هي النصاب، في الفريضة، في الوظيفة الفريضة، والفريضة هي المسنة، هي المسنة من الإبل. ولكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب، الفارض يلنا شنو هو الفارض؟ يعني هو الجمل الكبير في الفارض هو المسن أو الناقة التي يصيبها كسر والفريش الفريش هو هي التي وضعت حديثا الفارض هو الإبل الجمل ديال الإبل والفريشة هي التي وضعت حديثا يعني التي لها ولدها لها فصيلها يعني لا تعطى لا هي ولا فصيلها فصيلها بقي صغير وهي محتاج لها الفصيل ديالها إذن لا تعطي الفريش الفريج هي النفساء بمنزل في النساء كان يقول في المرأة النفساء أي التي ولدت حديثا ونقول في الناقة الفريش أي التي ولدت حديثا وذو العنان الركوب كذلك ذو العنان الركوب أي الذلول الركوب الذي يركب الذي يسخر في الركوب يعني لا يعطى في الزكاة لأنه هو الدار هو اللي يقوم بشؤون ديال الدار هو اللي يجيب لها الأرزاق وما إلى ذلك العنان هو الحبل اللي يكون في الفم ديال الفرس أو اللجام بالنسبة للفرس والزمام بالنسبة ليش الزمام أو العنان بالنسبة للإبل الركوب يعني الذي يركب والفلو الضبيس الفلو هو ولد الناقة الصغير الضبيس الضبيس هو العسير الصعب يعني باقي صغير ما تستطيع أن تركبه يعني إذا قربتي يقفز عليك وينقز لأنه باقي صغير هو الضبيس لا يمنع صرحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فاش غايشد الزكاة والأمور التي لا تؤخذ منها الزكاة أي يعطيهم شيء أمور كتتعلق بالحرية ديالهم كتتعلق بالرعي ديالهم كتتعلق بالحركات ديالهم قال لا يمنع صرحكم أي لا يمنع غنمكم ولا إبلكم من أن يصرح في حيث شاء في بلاد الله سبحانه وتعالى ولا يعضد طلحكم يعني الأشجار التي يستغلونها لا تعضد أي لا تقطع ولا يحبس ضركم أي لا يمنع لا تمنع الإبل التي هي ضر اللي يحلبوا لا تمنع أو لا تحبس عليهم ما لم تضمروا الرماق ما لم تضمروا أي تكتموا الرماق أي النفاق الرماق يعني المراد بالرماق هنا النفاق وتأكل الرباق الرباق جمع ريبقة والريبقة هي الحبل هي الحبل والدابة التي تضع لها الحبل في في في في في فمها فإنها تحاول أن تمضغها وتقطعها لكي تهرب لكي تنفر منك فكذلك شبهت العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء بهذه الحبل وكثيرا ما تشبه العهود بيش بالحبال كما قال الله عز وجل ولا تنقضوا مش هذه اللي فيها الحبل اللي فيها الحبل كاين واحد واعتصموا بحبل الله جميعا كاين شيء اخر فيها الحبل على كل حال كثيرا ما يشبه الحبل بالعهد فمن قطعه يعني بمعنى نقض العهد فالريبقة هي الحبل ولذلك جاء في الحديث أن من وفي الحديث خلع ربقة الإسلام من عنقه خلع ربقة الإسلام من أي حبل الإسلام وعهد الإسلام شبه حبل الإسلام بيش شبه الإسلام بيش بالحبل يكون في عنقه فإذا خلعه بمعنى أن تبرأ من الإسلام وتبرأ الإسلام منه فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه ونقض العهود بأكل الرباق أي بأكل هذه الحبل التي هي العهود التي كانت بينه وبينه من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة أي من أقر بذلك كله ووافق على ما ندبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة ومن أبى فعليه الربوة فعليه الزيادة الربوة الزيادة لأن ربا يربو بمعنى زاد يزيد يعني يعطي الحق والزيادة بمعنى من أبى أن يدفع الزكاة المفروضة بمقدارها فإنه يدفع الزكاة ويدفع فوق الزكاة الغرامة الربوة يعني شي حاجة زايدة على الفرد ولذلك سميت الربوة وهنا يعني كتابة أخرى ولكن الوقت يزاحمنا كتابة إلى وائل الحجر يعني تحدث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كلام فيه من البلاغة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكلام العرب الشيء الكثير. منها مثلا باش نختصره إن شاء الله باش نخرج في الحصة المقبلة إلى الكلام البليغ للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام البليغ المعروف الذين تداوله جميعا. يقول مثلا: إلى الأقيال الهباء العباهلة والأرواع المشابيب، يعني الصفات المدح لملوك اليمن. وفي هذا الكتاب: في التيعة شاة. التيعة هي النصاب من الغنم أو من الإبل أو من البقر. في التيعة شنو هو النصاب في الغنم؟ 40 شاة. التيعة هي 40 شاة. شنو هو النصاب في الإبل؟ 5 من الإبل. التيعة في الإبل هو 5 من الإبل. شنو هو النصاب في البقر؟ 30. التيعة في البقر هو 30. التيعة هو مقدار ما تخرج أو النصاب الذي إذا بلغته الماشية تخرج منها الزكاة. لا مقورة الألياط، مقورة الألياط الضعيفة الهزيلة، ولا ضناك، وأنطو التبجة. أنطو ما معنى أنطو؟ أعطو. لغة في أعطى. هناك من يقول لغة في أعطى، وهناك من يقول أنطو لغة مستقلة. أعطى لغة وأنطى لغة. وقرأ الحسن البصري وابن محيصن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أنطيناك يعني أعطيناك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم متى قرأ إنا أنطيناك؟ لما جاء هذا الوفد فقرأ عليه، جاء هذا الوفد من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أنطيناك. وأنطو التبجة. التبجة هي الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تأخذ كرائم أموال الناس ولا تأخذ خسائس أموال الناس، ولكن أعطوا التبجة. التبج هو الوسط أو معظم الشيء ما كثر منه. ولذلك ورد في الحديث: يركبون تبج البحر، أي وسط البحر أو معظم البحر. فالتبج هو معظم الشيء ووسطه. وفي السيوب الخمس. السيوب هي الركاز، يعني الأموال السائبة، الأموال التي لا صاحب لها، ما عندهاش صاحب، كدفائن الجاهلية. ومن زما من بكر فاصعقوه 100. من بكر من البكر، هما كيقلبوا هذيك الالف واللام كتولي عندهم ميم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليس من البر صيام في سفر. ليس من البر الصيام في السفر، ولكن كيحطوا في بلاص الالف واللام. ام ليس من البر صيام في سفر. ليس من البر الصيام في السفر، يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم. واستوفضوه عاما، استوفضوه غربوه. ومن زنى من طيب يعني من الطيب، فدرجوه بالأضاميم، أي ضربوه بالحجارة. درجوه مدرج بالدماء. الأضاميم جمع إضمامة وهي الحجارة الصغيرة. ولا توصيم في الدين. لا توصيم يعني لا تواني، ما كانش تواني ولا سهولة ولا تكاسل في تنفيذ أمر الله عز وجل وحكمه. أين هذا؟ يقول القاضي عياض رحمه الله: أين هذا من كتابه لأنس في الصدقة المشهور؟ لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلغتهم على هذا النمط وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ، استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما كانوا يعلمون. هذا كي يعرفوا هذه اللغة، كي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللغة. وكقوله في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاس. فإن اليد العليا هي المنطية أي المعطية، وإن اليد السفلى هي المنطاة أي المعطاة. قلبت العين نونا. قال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. وفي حديث العامل حين سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عنك أي سل عن ما شئت. هذه لغتهم، سل عن ما شئت، ولكن هو يقول سل عنك أي عن ما يهمك أنت. سأل عنك أي عن أحوالك وما يهمك أنت. هذه لغتهم، سأل عنك أي سأل عن ما شئت، وهي لغة بني عامر. وأما كلامه المعتد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأسورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب. نعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم